إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أحد الإخوة يسأل فيقول: إذا أخطأ الإمام في الصلاة فحصلت معه زيادة في الجلوس ولم يسجد للسهو بعد الصلاة، فهل نسجد نحن دونه؟ الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فمن بركات صلاة الجماعة أن الإنسان إن أخطأ فالإمام يتحمل عنه. لو أنك قمت إلى الركعة الثالثة دون التشهد الأوسط سهوت، والإمام والمأمومون جالسون، فترجع تجلس ولا تسجد للسهو لأن الإمام ضامن، فأنت لا تسجد للسهو إلا إن كنت مسبوقا فأخطأت فيما أتيت به بعد سلام الإمام. أما الخطأ الذي تفعله مع الإمام فالإمام هو الذي يتحمله، والواجب على الإمام على أرجح قولي العلماء لما ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليسجد سجدتي السهو. ليسجد فعل مضارع مقرون بلام الأمر، وهذا يفيد الوجوب، فالواجب على من أخطأ أن يسجد. فالإمام يجب عليه إن جلس على رأس الثالثة في صلاة رباعية للتشهد مثلا ثم تذكر فقام فأتى برابعة، فالواجب عليه أن يسجد للسهو، وإن لم يفعل فحينئذ يأتم، والمأموم لا يسجد للسهو دون الإمام، والمأموم لا يسجد للسهو دون الإمام، والله تعالى أعلم. أخ يقول: لي قريب يحضر بضاعة من صناعة يهودية، هل لي أن أبيعها؟ لا حسرة على الناس. أعجب الناس يعني يتكلمون عن اليهود في المحافل والمجالس العامة ويتطبعون بأخلاقهم ويقوون اقتصادهم وإلى آخره، كل ما يعين المحتل على الاحتلال فعله حرام، كل ما يعين المحتل على احتلاله فعله حرام، هذا الأصل. أي عمل يعين المحتل على احتلاله فعله حرام، وعلى ذلك فالأصل في الأشياء الحل. الناس تحتاج إلى تربية في هذا الباب أكثر من حاجتها إلى التنطع بعبارات والتشدق بكلمات ومواقف ليست مقبولة. بعض النساء تجدها متشبهة بالكافرات، تخرج متبرجة وتقول لك: مقاطعة البضائع الأمريكية، مقاطعة البضائع الأمريكية. أنت يعني غير شكلك أول وقولي هذا الكلام تدينا وتعبدا دون أن نملي على غيرنا شيئا. يعني لو أنت ذهبت إلى السوق فرأيت رجلا صالحا وراء بسطة فقلت يعني اشتري منه، وإن ربح فيتصدق بالمال أو يزكي المال بغمة صلاحي أنه يفعل هذا، فملت إليه دون غيره لك أجر في هذا الميل. لكن ليس لك أن تقول: لا يجوز لي أن أشتري من السوق إلا من ملتحي أو إلا من متدين. ليس لك هذا. يا ليت الأمة تنهض فتفهم وتحقق الولاء والبراء بجميع أشكاله وألوانه، والله تعالى أعلم. ما الحكمة من قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولم يقل إلا وأنتم مؤمنون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم. أولا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل هذا الأمر تحت مكنتنا وقدرتنا أم أن مآز الإنسان ليس الأمر تحت قدرته ومكنته؟ هذه مسألة تعرض لها الشاطبي كثيرا وأصل عليها أصلا مهما، وهو أن بقدرتك أن تفعل المقدمات، فإذا أحكمت المقدمات حينئذ أنت لا تموت إلا وأنت مسلم. فإن غششت نفسك ولم تتقي ربك ولم تصلح باطنك، وإن أظهرت الصلاح فإنك لا تستطيع أن تمتثل هذا الأمر، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الأمر ليس بيدي ويدك. هذا المقام مقام الاستسلام، مقام الموت أنسب الاستسلام له من الإيمان، أن تظهر الاستسلام لله جل في علاه، فأن تستسلم في أجلك لربك جل في علاه، وحالك مع ربك في أجلك ليس إلا ثمرة حصيلة أعمال. ولذا الحديث الذي نحفظه جميعا وهو في الصحيحين، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث مرعب مخيف، لكن هذا الحديث وفق سنة لله جل في علاه، لذا زاد مسلم في صحيحه زيادة مهمة جدا لا نستطيع أن نفهم هذا الحديث إلا بها. فالحديث عند مسلم في الصحيح، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هو لا يعمل بحق وحقيقة في عمل أهل الجنة، هو يعمل بعمل أهل الجنة ليس صادقا، ضعيف الشخصية، أخوه، صديقه، جاره، زميله، تدين، التحى، لبس الجداد، جاء دروس العلم، دون صدق، دون إخلاص. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، العمل يبدو للناس أنهم أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذا الأعمال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. متى يموت الإنسان وهو مسلم؟ إن طهر باطنه، إن حصل الإيمان في داخله، تحصيل حاصل لمن يموت. ولكن يحتاج في هذا السياق، سياق أن يأتي الأجل، الاستسلام لله جل في علاه. إلا وأنتم مسلمون هو تحصيل حاصل الإيمان موجود، فأنت أصلا لا تستطيع أن تحدد مآلك. الله الذي يحدد مالك، نسأل الله يحدد مالك بناء على باطنك، بناء على الإيمان الذي عندك. فالله جل في علاه قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإيمان تحصيل حاصل موجود أولا، ثانيا المظهر مظهر استسلام لله جل في علاه بالوفاء. فوأنتم مسلمون أبلغ ذكرها في هذا السياق، والله تعالى أعلم. نرجو منكم بيان حكم استخدام الأقراص المنسوخة غير الأصلية، حيث إنه من العسير الحصول على النسخة الأصلية، وبعض النسخ تبلغ سعر ما أدري يقول الأخ 12,000 دينار، وغير الأصلية بدينار. الأصل ألا نعتدي على حقوق الغير، الحقوق قسمان، حقوق مادية، حقوق معنوية. واليوم اقتصاد يسير في اتجاه تعظيم الحقوق المعنوية، وأكثر الناس فقرا، أكثر الناس تعبا في الأعمال البدنية اليوم خلاف قديم، وأغلب الأموال اليوم أشياء معنوية وليست مادية. وهذا يقضي منا كلمة فيها شيء من تفصيل. الحقوق المعنوية قسمان: قسم يقبل الاكتساب، يؤخذ بمهارة، يسجل على أنه ملك شخصي لفلان، يتعارف عليه في أعراف التجار أنه مال، وهذا المال محترم لا يصادم نصا. فالمال كل ما تعارف عليه بين الناس أنه مال فهو مال، كما يقول حافظ فتح الباري قال: ومنه الساكت ومنه الناطق. المال منه الساكت ومنه الناطق. إيش يعني الساكت والناطق؟ يعني الدور والعمارات هذا ساكت، مال ساكت، والدواب قديما هذا إيش؟ ناقد. لذا بعض العقلانيين يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو منكم أن تنتبهوا لعقدة وأنتم طلبة علم. هنالك عقدة إسقاط نمط الحياة قديما على نمط الحياة حديثا، فيقع استهجان بعض الأشياء. النبي يقول: إذا مات ابن آدم تبعه إيش؟ ماله وولده وعمله، فيرجع ماله وولده ويبقى عمله. بعض المعاصرين يستهزئ بالحديث. جمال البنا إذا سمعتم به، هذا مجرم من كبار المجرمين، يطعن في الصحيحين كأنه يعني يشرب ماء، كان يأكل خبز وزيت، له طعون في الصحيحين، وهو شقيق حسن البنا، ومات من قريب. يقول: كيف يعني يرجع؟ يعني كيف إذا مات الإنسان تبعه ماله؟ كيف ماله يتبعه؟ يظن ماله حسابه رصيده في البنك. ماله المراد يتبعه دوابه، دواب التي له، يركبها أولاده ويركبها مشيعوه، فيرجع هذا المال. إيش المراد بالمال؟ يعني الدواب الناطق. المال الناطق في الزمن الأول ما كان عندهم أرصدة ولا عندهم دنانير ودراهم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إبان طلور الخطاب. فينبغي أن تراعي لما أصدر النبي الخطاب، ينبغي أن تفهم الخبر وأن تراعي حال صدور الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمال المعنوي اليوم أكثر من المادي. يعني ادخل اليوم على محل الحلويات له اسم شهير مثل حبيبة مثلا، انظر إلى محل حبيبة كم صدر فيه وكم غاز فيه، كم ثمن الأغراض اللي موجودة في محلات حبيبة، في أي فرع من الفروع، بكم تقدر الموجودات من طاولات وكراسي وصدور، بكم؟ بالدينار؟ لعلك لا تقدر بالدينار، لكن لو أراد أن يبيعك اسمه التجاري بكم يبيعك اسمه التجاري؟ بيحتاج مبالغ طائلة. هذا الاسم التجاري مال، هذا الاسم التجاري مال. فالأموال كل ما يسمى، كل حق معنوي مالي. هذه البرمجة حتى تصل إلى أيدي المستعملين الكمبيوتر هذا مال، وهذا المال لا يجوز الاعتداء عليه، والأصل أن يكون له حقوق. لكن البرامج التي تستخدم في الشريعة، زارني بعض الإخوة لما سمعني أفتي بشأن البرنامج الذي فيه ما يسمى البرامج الموسوعة، إيش اسمه البرامج؟ مكتبة الشاملة. فزارني قال: كيف أن تجوز استخدام البرنامج المكتبة الشاملة، استخدام النسخ المزورة وغير الأصلية؟ قلت: أنتم ماذا صنعتم؟ قالوا: أدخلنا الكتب. قلت: هل الكتب ملككم؟ أدخلتموها. العبد الضعيف لي مجموعة من الكتب في المكتبة الشاملة ما طبعها أحد قط، كانت في عالم المخطوط والعبد الضعيف الذي حولها إلى عالم المطبوع، وأنتم يقينا أدخلتم هذه الكتب في موسوعتكم، وأنا غير معارض، أنا مبسوط غير معارض، لكن أليس على قولك أن في هذا اعتداء أنك أنت اعتديت علي وعلى غيري؟ أنت أيضا معتدي. قال لا، أنا مش قاصد إلا أن أخدم الشرع. قلت أنا أعاملك لأنك تريد أن تخدم الشرع. فجل طلبة العلم في العالم الإسلامي فقراء، وأنت لك أن تكسب واتق الله، وحقوق ليست لك خالصة، حقوق المعنوية ليست لك خالصة، وإنما هي لمحققيها أيضا، والمحققون ساكتون، وأنت ابقى ساكت واجعل طلبة العلم يستفيدون، ولا تؤثمون طلبة العلم، لا تؤثمون طلبة العلم، اجعلوا هذا الباب بابا مسلوكا تبقى فيه البركة ويبقى فيه الخير وتدلل فيه المعلومات. الربح أمر تبعي وليس بمقصد أصلي، فأنت كما أنك اعتديت أنت أيضا يعني تجاوز عن غيرك، غيرك تجاوز عنك وأنت أيضا تجاوز عن غيرك. أما الأمور التجارية والأمور الخالصة، البرامج المحاسبية والبرامج العلمية الخالصة، هذه أموال معنوية يحرم الاعتداء عليها. وبهذا سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يفتي. كنت أصلي وكان من بجواري حال سجود التلاوة يسبح بدل دعاء السجود الخاصة، هل هذا يجزئه؟ لا، أخطأ. ولو كنت مكانك لرفعت صوتي قليلا بدعاء التلاوة، فلعله ساهيا قال ما قال ساهيا. بعض الناس يقول هذا هو يحفظ دعاء التلاوة لكن قاله ساهيا، فلو أنك رفعت صوتك بكلمة أو كلمتين للتنبيه عليه فلا أرى في هذا مانعا، والله تعالى أعلم. هنا سؤال: ما حكم شراء واستخدام وبيع أقراص الحاسوب التي فيها برامج مسروقة يقينا على التفصيل الذي ذكرنا؟ من اللطائف أن فقهاءنا ما تركوا شيئا، ما تركوا شيئا. من اللطائف الشديدة التي يقف عليها العبد، ظفرت بسؤال لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، يقول: رجل بيده توقيع ملوكي، ورقة فيها توقيع، وهذا التوقيع يخوله أن يدخل البضائع وأن يخرجها دون دفع مكوس من بلد لبلد، فهل لهذا الحامل هذا التوقيع أن يبيعه؟ فأفتى شيخ الإسلام بجواز بيعه. إيش هذا؟ الورقة إيش لها قيمتها؟ معنوية. ومن لطائف تفريعات فقهائنا أنهم يجعلون المال المعنوي، الحقوق المعنوية، يجعلونها قسمين: قسما يقولون مكتسب يناط ويعلق بصاحبه ويصبح حقا شخصيا، وهنالك مال معنوي غير مكتسب الشرع يعطيه للناس جميعا. فهذا النوع الثاني من الحقوق المجردة التي يعطيها الشرع للناس كلهم، هذا لا يباع ولا يشرى، مثل حق الشفعة. حق الشفعة حق مادي، الشرع قال لك أنت مقدم على غيرك في الشراء، لكن إذا ما تريد أن تشتري يحرم عليك أن تطلب مالا مقابل حق الشفعة. لماذا؟ لأن حق الشفعة لا يكسب بمهارة ولا يسجل لشخص دون آخر، وإنما حق الشفعة حق أعطاه الشرع لكل المسلمين. والألطف من هذا أن فقهاؤنا أيضا يلحقون بحق الشفعة حق المبيت عند الزوجة، يعني لو رجل عنده زوجتين اصطلحت إحداهما مع الأخرى أن يبيت عندها في غير نوبتها مقابل مال، فهل الجارة التي أذنت مقابل المال، هل الضرة التي قبلت مقابل المال ملزمة بدفع المال؟ لا، ليست ملزمة بدفع المال. لماذا؟ لأن هذا حق معنوي، حق معنوي شرعي، ولا يكون مكتسبا. وهكذا نسأل الله الرحمة. حكم شاب زنى في أخته فحملت منه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، يقول الإمام الذهبي في الكبائر، يقول: وأخرج الحاكم وصححه والعهدة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إحدى محارمه فاقتلوه، من أتى إحدى محارمه فاقتلوه. أما الإسقاط فالولد لا يسقط ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يزن الرجل بأخته؟ لأنها ما حفظت عورتها عليه، ففي عورة للأخت على الأخ، ولأن الأب ظالم جاء خطاب وما زوجها. العاقل من الآباء لما يرى تركيبة بنته تغيرت جسمها وحركاتها تغيرت، هو يبحث لها عن زوج. خلاص البنت بدها زوج الآن، يعني في حركات في الشوارع للبنات وهي ماشية في الطريق بتقول بدي زوج. كل عاقل يفهم هذا. وبعض الآباء ظالم مجرم، يأتيه الكفو، يأتيه الابن الشاب الطيب ويرفض الزواج، وما أدري لماذا يرفض، لا أدري لماذا يرفض. فرفض الناس وجود كم يولد إشكالات عظيمة جدا. ودائما أذكر لأحبائي وإخواني قضية الرجل الصالح مع موسى الذي يقال أنه شعيب، وإن كان العلوسي رجح أنه ليس هو شعيب. المرأة البنت تقول لأبيها: يا أبت استأجره، إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. لما رآه شعيب أو رجل صالح، لما رأى موسى قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. يعني عم تذكر الشاب، تذكر الشاب بخير. شو يعني؟ يعني ابنتك تذكر ابن عمها بخير، وانت بيجيك وتقول ما اريد. ايش يعني؟ ما تفهم. هي تقول: يا ابت استاجر، هو جاء حتى يعمل عنده. فماذا قال له موسى؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. فهم إشارة البنت، فهم ماذا تريد البنت. فبعض الآباء يجعل نفسه لا، يعني لا يعرف. والله يا أخي اتصلت بي مرة امرأة تقول: أنا أعمل عند رجل فاضل متدين لا يعرف الحرام، ثم طلبني من والدي مرة ومرة ومرة، ووالدي يأبى، ثم عقد علي فتح لي بيتا وأصبحت زوجة عنده دون أن يدري أهلي، وأنا حامل، ووالدي واضع عينه على قريب إلي في الإمارات، وجاء ويجبرني أن أكتب كتابي عليه وأنا حامل ولي زوج. تقول: وأنا حامل ولي زوج، والآن جاء يطلب، فهو يجبرني ماذا أفعل؟ طب ما هو سر وقوع الناس في مثل هذه المشاكل؟ بل الأب أحيانا يعني يجعل نفسه أبله ولا حول ولا قوة. رجل في المسجد من الأذان الثاني للفجر، هل له أن يصلي غير سنة الفجر نافلة؟ لا، صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن الوارد في هذا الباب في القول المبين أنك لا تصلي إلا ركعتي سنة الفجر فقط. تحية المسجد لا حرج، أن صليت تحية المسجد فيكفيك، تكفيك هذه الصلاة ولا تزيد على تحية المسجد. ما رأيكم فيما يسمى اليوم الديوان أو الرابطة أو الجمعية الخيرية باسم قرية أو مدينة أو بلدة، تكون مقرا لأهل بلد ما، يستخدم كمقر لقاء أهل البلد أو الجهات العشائرية وعقد الصلح أو إقامة بيوت العزاء فيها، وأعمال خيرية كدفع الزكوات وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة وإقامة أيام طبية مجانية. نحن عندنا تحسس من الانتماء للقبيلة والانتماء للعشيرة أو للبلدة، وهذا الانتماء أمر لا حرج فيه في الشرع. فالصحابة أصلا في حياتهم كان كل يعيش في كل عشيرة كانت تعيش في مكان. ومن يقرأ الخطط العسكرية لقادتنا الكبار كسعد بن أبي وقاص القادسية وغيره، كان يجعل القبائل قبيلة في الميسرة، قبيلة في المقدمة، قبيلة في الميمنة. والإنسان يعني لما يرى قريبه بجانبه فهو أدعى يعني أن يحافظ عليه ما استطاع لذلك سبيلا. أن تميل لقريبك لا حرج فيه، لكن أن تؤازره على باطل كما كان يفعل أهل الجاهلية هذا مرفوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس في الصحيحين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره ظالما، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده، أن تحجزه عن الظلم. نحن الآن عندنا اتجاهان مقيتان: اتجاه الفزع للعشيرة والولاء للعشيرة وجعل العشيرة هي الأصل، وأن أظلم باسم العشيرة إلى آخره، هذا مرفوض. اتجاه آخر: أن أتنكر العشيرة، ألا ألتفت للعشيرة، ألا يكون لي ولاء لأقاربي، ألا تكون لي محبة بيني وبينه، هذا اتجاه مرفوض. اتجاه الصواب: إنسان يحب أقاربه. تدرون ما هو سر وجود التحزب والتعصب بين الناس اليوم؟ ما لهم انتماء لعشائرهم. فقامت أحيانا الأحزاب الإسلامية قامت بدل العشيرة، صار في تعصب للحزب. لو الانتماء إذا كان لابد من الانتماء، انتماء الأقارب، لكن انتماء شرعي صحيح. فالإنسان بنفسه ضعيف، ويقول ابن خلدون: الإنسان مدني بطبعه، يحتاج إلى من يؤازره ويحتاج إلى من يكون معه. فانتماء، فوجود الدواوين ووجود هذه الأمور يعني لا بأس أن نشارك فيها. الحسن نقدمه ونشده ونؤازره، والشيء الذي فيه مخالفة نبينه ونعلم الناس. أما الانتماء للعشيرة بشكل عام وحضور اللقاءات، هذا أمر طيب ولا حرج فيه البتة، والله تعالى. هل المظاهرات ممنوعة مطلقا؟ نعم، المظاهرات ممنوعة مطلقا. الشرع يعلمك كل شيء ولا يعلمك كيف تصلح. هل المظاهرات هي موضع إصلاح؟ ثم ما هي الأدلة النقلية عليها؟ ثم هل يوجد مظاهرات ولا سيما في الآونة الأخيرة إلا بوجود كثير من السوالب وكثير من الأمور السيئة؟ وهل ظهرت مظاهرات إلا لما فقدت الأمة دور العلماء؟ العالم الصادق، العالم الرباني أمام الشعب هو للحاكم، وأمام الحاكم هو للشعب. العالم الرباني، أنا أعرف ماذا أقول، العالم الرباني أمام الحاكم هو لمن؟ هو للشعب. وأمام الشعب هو لمن؟ هو للحاكم. هذا العالم الرباني. إذا مال الحكام لا يريد دنياهم، لا يريد شيئا منهم. كان هنالك هذا الصنف من الناس يقصرون الحكام على الحق أطرى، يطرونهم على الحق أطرى، ويأخذون حقوق الشعوب بخوف من الله وتقوى من الله. بهذه الطريقة نعيش بأمن وأمان، وهذا معنى قولنا إن علماءنا أمان الأمة. فلما تفقد العلماء الكبراء، من الذي يمشي بالمظاهرات؟ أصحاب العقول، أصحاب الآراء، أصحاب المهابة، أما أصحاب الطيش؟ فالمظاهرات ليست وسيلة من وسائل التغيير الشرعية. قد تحقق آثارا، قد تحقق، هل هي الوسائل الشرعية؟ ليست الوسائل الشرعية. الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما صحة القول بأن من يرضى بالكفر فهو كافر؟ مثلا الخطيب يخطب ودخل عليه رجل يريد الإسلام، فعليه إجابته فورا أو يصبح الخطيب كافرا لأنه رضي بالكفر، وعليه على أي حال يعني أولا ينبغي أن تعلم أن كل قاعدة من القواعد الفقهية ليست إلا أغلبية وليست مضطردة، وكثير من الفروع تشد عنها ولها استثناءات بخلاف النص الشرعي، فالنص الشرعي شامل إلا إن جاء نص آخر. والحكم على الخلق بلوازم ليس بصحيح. إنسان يخطب، جاء واحد مسلم ينبغي أن يقطع الخطبة ويعلمه الإسلام، وإن لم يفعل هو رضي بكفره، هذا ليس بصحيح، هذا ليس رضا بكفر. هنالك تطبيقات لمثل هذه القاعدة موجودة في كتب متأخرين الحنفية، ليست بحسنة. القضاة يقولون لو جاء رجل لقاضي قال أريد أن أسلم فامتحنه أو أجله قال كفر، هذا الكلام الآن مش صحيح. بعض القضاة يقولون يأتينا بعض النصارى يريدون الإسلام، يريدون بنات للمسلمين، يتزوجوا بعض البنات بس ما يريدوا الإسلام، فهذا يقتضي منا أن نفحص وأن نسأل وأن نبين. فلا يلزم من التأجيل أن يكون هنالك رضا بالكفر، لا يلزم من التأجيل أن يكون هنالك رضا بالكفر، والله تعالى أعلم. في بعض الأحيان يختلف الناس في منطقة معينة هل تعتبر سفرا أم لا، فهل هنالك ضابط نضبط به المسألة كتحديد المسافة بالكيلوات؟ أما تحديد المسافة بالكيلوات فهو معهود في كتب الفقهاء، فالجماهير يعني يقولون السفر 16 فرسخا، والفرسخ 5 كيلو 40 متر، فالخمسة كيلو لأربعين متر ضرب 16 تكون مدة السفر يكون كم؟ 81 كيلو، إلا قليل، فقال 81 كيلو. وهذا مذهب الجماهير، مذهب الحنفية 24 فرسخ، ومذهب الحنفية والجمهور في الذهاب دون الإياب، مذهب الرافضة 12 فرسخ في الذهاب والإياب، يعني 6 فراسخ في الذهاب، يعني قرابة 30 كيلو 32 كيلو، من مشاها عند الرافضة يكون قد سافر. الراجح أن المسافات لا صلة لها بالأسفار، كما حرر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، فيذكر عن المساحين يمشون كيلوات طويلة في اتجاهات متعددة ويزيد عدد مشيهم عن هذه الكيلوات وهم ليسوا بمسافرين، ومثل أصحاب الأغنام البدو الرحل الذين يتنقلون ببيوتهم من مكان إلى مكان، فقد يقطعون هذه المسافات ويكونون في بعض الأحيان لأن القطع لا يكون متواليا، يكون حالهم حال من معهم بيوتهم. فثبت عند ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما رأى أخبية في طرف الكوفة قال لولا هذه الأخبية لا قصرت. فأهل الأخبية أهل إقامة وليسوا بأهل سفر، ولذا الذي قرره المحققون من أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو اختيار شيخ رحمه الله، يقولون أن الشرع إن علق الحكم على شيء وليس لهذا الشيء حد في اللغة ولا حد في الشرع فإنما مرده إلى العرف. إن علق الشرع الحكم على أمر وهذا الأمر ليس له حد في اللغة وليس له حد في الشرع، مثلا الله يقول وعاشروهن بالمعروف، إيش المعروف؟ ما له حد، المعروف ليس له حد. لو بحثت كلمة عرفة ومعروف القواميس ما له حد، الشرع ما وضع حدا. طب الله يأمرني أن أعاشر زوجتي بالمعروف على الأعراف، على أعرافها، يعني شو الأعراف؟ أعراف زوجتي، يعني هل يلزم أن آتي لها بخادمة حتى أعاشرها بالمعروف على أعرافها؟ يعني أنا تزوجت أميرة بنت ملك ومثلها يخدم، لازم أجيب لها خادمة. طب هي خواتها وعماتها وقريباتها لا يخدم، لا يلزمني أن آتي بلي. هذا المعروف، هذا العرف، هذا الأمر متروك بالعرف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. المرأة كم تأخذ من مال زوجها إذا كان زوجها بخيلا واضطرت أن تأخذ دون علمه؟ كم تأخذ؟ بالمعروف. إيش المعروف؟ العادة. ولذا الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا أمر متروك للعرف والله تعالى أعلم. هل يمكن التفقه في كتب الحديث؟ كل الفقه في الكتاب والسنة، كل العلم في قال الله قال رسول الله، كل العلم. تبقى الفروع الدقيقة، وهذه الفروع الدقيقة يعني يمكن أن يكشف عنها. وأنا أحبذ لطالب العلم إن بدأ في الطلب أن يبدأ متعلقا بأحاديث الأحكام، والله تعالى أعلم. إذا قام المؤذن للصلاة فأسقط جملة أو أكثر من الإقامة، نعيد الإقامة، نعيد الإقامة. إذا أقام أو أذن رجل جاهل ولم يأتي بالألفاظ الأذان، أو فتحنا الأذان فوجدنا الأذان من نصفه، فالواجب علينا أن نأتي به بتمامه وكماله. وهذا الذي قد سقط لا يقضى، يعني مش نروح نعيدها فقط نعيد الماضي، لا، وإنما الواجب أن نأتي بالأذان بطريق بتمامه وكماله بترتيبه في الشريعة. هل هنالك فرق بين الحنة السوداء والصبغة السوداء في الحكم؟ لا فرق، الراجح أنه لا فرق. وقد صح عند أبي داود، صح هذا الحديث جمع من أهل العلم قديما وحديثا، منهم الإمام النووي والشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليمني رحمه الله، جزء في تصحيحه سماه تحريم الخضاب بالسواد. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كخواصر الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. الصبغ بالسواد حرام، الصبغ بالسواد حرام، سواء كان هذا السواد حنة أو كان هذا السواد بصبغة من الصبغات. وما معنى خواصر الحمام؟ حديث: سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام. ما هو حواصل الحمام؟ حواصل الحمام السكسوكة، هذه هذا آخر الزمان ستكثر عند الناس، يصبغون مثل هذه السكسوكة اللي تجدها عند بعض الناس، هذا هي حواصل الحمام، هذه حواصل الحمام على أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. أخ يسأل فيقول: هل زيارة المسجد الأقصى الآن ممدوحة؟ أنا أرى أن زيارة المسجد الأقصى عبادة، وهي ممدوحة في كل وقت، في حق القريب وفي حق البعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وعند أحمد في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب الذهاب للأقصى اليوم هو تحت اليهود، إيش المشكلة؟ ألم يذهب النبي وهو في المدينة إلى الكعبة؟ ألم يعمل صلح الحديبية لما خرج مؤتمرا؟ إيش المشكلة في زيارة المسجد الأقصى الآن؟ قالوا: هذا فيه إقرار بأنه تحت حكم اليهود. طيب إيش المشكلة؟ مقرين شينا ما بينه هو تحت حكم اليهود، شينا ما بينه، لأن هذا لا يغير الواقع. هل في هذا مشروعية على أن المسجد الأقصى احتلال اليهود له يعني أمر قانوني أو أمر مشروع؟ ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فأنا لا أدري لماذا، يعني ما هو، لماذا نحرم الناس من الذهاب إلى المسجد الأقصى؟ لا أرى مانعا من الذهاب إلى المسجد الأقصى، والله تعالى أعلم. هل يجوز ترك حضور المسجد للفرائض إذا كانت الحكومة تجبر المصلين كالتسبيح وبعض الأوراد غير المسنونة؟ لا. لماذا قال النبي لنا عن الأئمة: يصلون فإن أحسنوا فلكم ولهم من أساء فعلي؟ أنا أصلي، إذا أساء الإمام أساءت عليه، وإن أحسن فلي وله. فلو الإمام أجبر على أن يفعل بعض الأشياء، لا يجوز لي أن أترك الجماعة من أجل هذه الأمور، لا يجوز لي أن أترك إخواني. إياك أن تظن أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في كل الأحوال، لابد أن تنظر إلى مقدار المصلحة ومقدار المفسد. لا يجوز لرجل يقول لك: أنا ما أريد أذهب للجمعة. لما؟ قال والله إذا ذهبت الجمعة أرى متبرجات في الطريق ودرء المفسد أولى من جلب المصلحة، وما أريد أرى المتبرجات فأبقى أصلي في بيتي الجمعة. هذا فقاع وجه، هذه مفسدة لا تضر، هذه مفسدة في الطريق ليست مفسدة متمكنة من الإنسان. والله ما يجوز أن من المسجد أصلي، لأن المسجد يصلون أو يعلون بعض البدع في المسجد، أنت في سلامة من أمرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن في الصلاة، وبعد ذلك يقول إذا أساء الإمام فعله، وإذا أحسن فلك ولا، خذ الثمار وارمي الحطب في النار، خذ الصفو وارمي الكدر، الصفو لك والكدر على غيرك، ولا تحرم نفسك من بيوت الله جل في علاه، لا تحرم نفسك من بيوت الله سبحانه وتعالى. هل يجوز وضع اليد على المصحف عند القسم؟ هنالك شيء يسمى عند أهل العلم تغليظ اليمين، وقالوا اليمين يغلظ بأكثر من طريقة، الهيئة، العدد، الوقت، وقت اليمين، هيئة اليمين، عدد الأيمان، ثم أن يكون اليمين على المصحف. هذه مظاهر فيها ما يسمى عند الفقهاء تغليظ اليمين. الأدلة الشرعية قامت على بعضها دون بعض، فمتى جاء الدليل على تغليظ اليمين غلظ الله بالدليل. كيف؟ مثلا البخاري القسامة، ما هي القسامة؟ أن تحلف 50 يمينا متتالية، 50 يمين، هذا تغليظ بإيش؟ بالعدد. اللعان بين الزوجين أن يحلف 4 إيمان، هذا أيضا تغليظ اليمين، اللعان تغليظ اليمين. الحلف بعد العصر تغليظ اليمين، تقول أنا أريدك أن تحلف بعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام البخاري، يقول 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر بين 3 فقال ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فوقت العصر تعظمه جميع الأديان. ثم المكان، أن يكون الحلف في بيت الله الحرام، أن يكون الحلف عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف يمينا عند منبري هذا، فالحلف عند المنبر هذا تعظيم اليمين. ثم الحلف قائما، في رواية في صحيح مسلم ثم قام ليحلف. إيش يعني ثم قام ليحلف؟ يريد أن يقوم ويعظم يمينه بالهيئة ثم قام ليحلف، فهذا أيضا مشروع، تغليظ يمين مشروع، أن تحلف قائما أو أن تحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور تغليظ اليمين التي تعمل به المحاكم الشرعية اليوم وضع اليد على المصحف، وضع اليد على القرآن الكريم، هذا لا أعرف عليه دليلا، لا يوجد دليل على تغليظ اليمين بوضع اليد على المصحف، لكن فكرة أو أصل تغليظ الأيمان ثابتة بالصور التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. هل يمكن تقديم المصلحة على الظاهر لا النص؟ هذه نظرية الطوفي في كتابه المصلحة. الطوفي له نظرية مكونة من 5 أجزاء قائمة على هذا، فمن أراد تفصيل المسألة فينبغي أن ينظر في كتاب المصلحة للطوفي رحمه الله تعالى. هل ورد شيء في قراءة السجدة وتبارك في الليل أو عند النوم؟ نعم، شيخنا رحمه الله يصحح حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام يقرأ بني إسرائيل، والمراد ببني إسرائيل سورة السجدة، كان يقرأ السجدة قبل النوم. فهذه الأحاديث ثابتة عند النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. بالنسبة لوضع اليد على الأخرى عند انتظار الصلاة، هل هو منهي عنه أم أن النهي خاص بالتشبيك؟ نهى النبي عن التشبيك في المسجد، العلماء يقولون الطريق حكمها حكم المسجد، فتشبك بين أصابعك وأنت ماشي للمسجد مكروه، هذا ترفه لا يليق بالمصلي. تشبيك بين الأصابع قبل الصلاة مكروه، بعد الصلاة منهم من جوزه ومنهم من كرهه، ومن جوزه اعتمد على حديث أخرجه البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الناس تزيد كالبنيان المرصوص، كلمة المرصوص ليس لها وجود في الحديث، غير ثابت أبدا غير موجود. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فبعض أهل العلم قال فرق بين التشبيك قبل الصلاة وبعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بعد الصلاة. والراجح وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها، الراجح أن التشبيك يجوز للحاجة وليس قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فلما احتاج النبي أن يبين صلة المؤمنين مع بعضهم بعضا هكذا فشبك للتوضيح المعنى، قال فشبك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فهذا التشبيك للمعنى وليس لقبل الصلاة وبعد الصلاة، والله تعالى أعلم. سؤال عن مادة تستخدم لصنع الجبنة في ألمانيا، وهذه المادة كالخميرة تسمى الأنفحة عند الفقهاء، مادة تستخرج من معدة البقر والغنم والخنازير جلكم الله، وتوضع في الحليب ويكون عملها تجبين الحليب. يقول هذه المادة كالخميرة تستخرج من بطن البقرة، وهذه البقر لا تذبح بالطريقة الشرعية طبعا، فهل أكل هذه الجبنة يصبح غير حلال بسبب هذه المادة، علما بأن كل كيلوغرام من الجبنة يحتوي تقريبا على 0.0004، يعني 4 بكم؟ بالـ10,000. كل كيلو فيه من هذه المادة 4 بالـ10,000 غرام، 4 من الغرام، يعني 0.3 ثم 4 من الغرام، يعني هذه 4 بالـ10,000 من الغرام. طبعا هذا قليل فلا وزن له، هذه واحدة. الثانية ما يقول عنه شيخ الإسلام الاستحالة، لما توضع في الجبنة استحالت تغيرت ما بقيت كما هي، فهذا أمر إن شاء الله لا حرج فيه، واستخدامها الله تعالى أعلم حلال. طيب أخ يقول عاجل سمعت من أحدهم يقول فلان من الناس أصبح عمره 80 عاما، يعني لازم من 10 سنوات يكون في مقبرة السحاب، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا القول يعتبر استهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أم اعتراض على قضاء الله وقدره؟ هذه العبارة فيها قلة أدب مع الله عز وجل، بعض الناس لا يحسن. الله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفخ جبريل في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وليس واجبا على الله شيء، فلا يوجب أحد على ربنا جل في علاه شيئا. نعم النبي يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وقل من تجاوز ذلك، فهنالك من يتجاوز لكن قليل، لو نظرت بنسبة وتناسب لأغلب من يموت، فأغلب الناس تموت بين 60 و70، لكن فيه ناس يتجاوزوا، فهذا من المتجاوزين وفق حكمة لله، وفق تقدير قدره الله. فإذا جاء الأجل لا يستأخر أحد ولا يتقدم أحد. فالكلام فيه نوع اعتراض، لازم قبل 10 سنين يكون هذا اعتراض على الله عز وجل، والاعتراض على الله سبحانه وتعالى قلة أدب. بعض الناس وهو يدعو يكون غير مؤدب مع الله. تسمع من بعض الأئمة تقول رب يسر ولا تعسر. الله ما يعسر، أنت تعسر على نفسك، الله ما يعسر. فبعض الناس يعني لا يعسر أن يخاطب ربه أو أن يتكلم مع الله عز وجل، فالله له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله جل في علاه أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فليس شيء واجبا على الله سبحانه وتعالى. الله، هل هنالك تكفير عن اليمين في المعصية؟ مثلا يحلف الرجل ألا يزني ثم يزني، هل يكفر عن يمينه؟ يحلف ألا يلعب الشدة أو البلياردو ثم يلعب، هل يكفر عن يمينه؟ حلفت امرأة أن تطوف بالبيت حاسرة الرأس، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تكفر عن يمينها، ولكن بما عقدته الأيمان. العبرة بتعقيد الأيمان، فيحرم على من حلف على أن يفعل حراما يحرم عليه أن يفعل اليمين، والواجب عليه أن يحنث وأن يكفر عن يمينه. والله تعالى أعلم. أجيب على آخر سؤال، ما حكم استخدام الجرائد في الأشغال مثل الأكل عليها أو المسح بها، وما الدليل على من يفعل ذلك لأنه آثم شرعا، مع العلم أن اللغة العربية داخلة في كل شيء وتلقى هذه الأشياء في الشوارع مثل علب الحلوى وعلب البسكوت وما شابه، وجزاك الله خير. الله يقول من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ونحن نعظم كل ذكر لله، وهذه الجرائد لابد أن يذكر فيها اسم الله. ما في جريدة ما فيها عبد الله وما فيها ذكر لله عز وجل. وضع شيء في القمامة على وجه التحقير المتقصد وفيه شيء وفيه ذكر لله كفر عند أهل العلم، كفر. أما من صنع وهو لا يعني يعلم وهو غافل وهو جاهل لا نقول كفر. ومنه يعلم شناعة الأكل على الجريدة التي فيها ذكر، التي فيها اسم الله. والأقبح من هذا استخدام الجرائد أجلكم الله في الاستجمار المرحاض، فهذا قبيح، وهذا العمل قد يصل للكفر. ابتلينا ونحن ندرس في أوائل الثمانينات في الجامعة الأردنية، ابتلينا بأقوام يدرسون ربا في كلية التجارة من الأحباش، كانوا يدخلون على المقاصف مقصف كلية الشريعة ونحن نشرب الشاي بكأس بلاستيك مثل هذا الكأس، فيقولون أنتم كفار، طلاب الشريعة يعني شيء طلاب الشريعة، أنتم كفار. ليش أنتم كفار؟ قال انظر هذا الكأس عليها شعار الجامعة، وعلى شعار الجامعة كما هو معلوم ويعلمهم الكتاب والحكمة، شعار الجامعة الذي يتأمل فيه عليه ويعلمهم. فكانوا يكفرون الناس، والناس تصنع هذا وهي غير منتبهة لهذا. قد يفعل الإنسان فعل الكفر ولكن لا يكفر. فلا يجوز إلقاء اسم الله في القمامة، ولا يجوز أن لا يعظم اسم الله تعالى. من الأمر القبيح للغاية الأوراق التي فيها ذكر اسم الله توضع مع مع مع, مع القمامة مع الزبالة. هذه الأوراق في البيوت ينبغي أن تفصل وينبغي أن تحرق. فعثمان رضي الله تعالى عنه حرق المصاحف، لما يصبح المصحف لا تستفيد منه، أو لما يكون في المصحف شيء من تغيير أو تبديل هذا يحرق. حتى قال القرطبي رحمه الله والأحسن بعد الحرق أن يدفن، ولا سيما إذا بقي له آثار بعد الحرق، يعني بقي للقرآن آثار. فالشاهد أن استخدام كلام الله جل الشيء الذي فيه ذكر الله في الطعام وتنظيف السيارات وتنظيف الزجاج في الجرائد هذا أمر قبيح وأمر حرام شرعا ولا يجوز وليس هذا تعظيم لأوامر الله جل وعلا الواجب علينا أن نعظم اسم الله سبحانه وتعالى الواجب أن نعظم اسم الله جل في علاه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تدوير الجرائد يفرموها كالحرق إذا الكلام راح ذهب خلاص.